السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل يقبل ابنته. قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب، عن المنهال بن عمرو، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فرحب بها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فرحبت به وقبلته وأجلسته في مجلسها، فدخلت عليه في مرضه الذي توفي فرحب بها وقبلها. قوله رحمه الله: باب الرجل يقبل ابنته، أي على وجه المحبة لها وإدخال السرور على قلبها والعطف عليها والرحمة بها. قول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا كان أشبه حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، أي إنها رضي الله عنها كانت شبيهة بوالدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثها وكلامها، وكذلك في سمتها ودلها وهدها. قولها: وكانت إذا دخلت عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قام إليها ورحب بها وقبلها. وفي لفظ تقدم: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها قد أقبلت رحب بها، ثم قام إليها فقبلها، ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه، أي إنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم إكراما لها وإظهارا للسرور بمجيئها وترحيبا بها، ثم يقبلها ثم يجلسها في مجلسه. وهذا من تمام خلقه صلى الله عليه وسلم وكمال رحمته ببنته رضي الله عنها. قولها: وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده ورحبت به وقبلته وأجلسته في مجلسها، أي أنها كانت تفعل مثل فعله إذا زارها في بيتها متأسية به صلى الله عليه وسلم. قولها: فدخلت عليه في مرضه الذي توفي فيه فرحب بها وقبلها، أي أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك هذه العادة حتى وهو على فراش مرضه، فلما دخلت عليه رحب بها وقبلها. ولم يذكر هنا القيام لكونه صلى الله عليه وسلم على فراش المرض. وهذا الحديث تقدم قريبا في باب قيام الرجل لأخيه، باشتماله على قيام النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها إذا دخلت عليه في بيته، وقيامها له إذا دخل عليها في بيتها. وأعاده المصنف رحمه الله تعالى هنا لما فيه من الدلالة على مشروعية تقبيل الرجل ابنته، سواء كان ذلك على جفاتها أو رأسها أو ما بين عينيها. وللإمام البغوي رحمه الله تعالى تفصيل جيد في أحكام المصافحة والمعانقة والتقبيل، ذكره في كتابه شرح السنة. قال رحمه الله: فأما المكروه من المعانقة والتقبيل فما كان على وجه الملق والتعظيم وفي الحضر، فأما المأذون فيه فعند التوديع وعند القدوم من السفر وطول العهد بالصاحب وشدة الحب في الله. ومن قبل فلا يقبل الفم ولكن اليد والرأس والجبهة، وإنما كره ذلك في الحضر فيما يرى لأنه يكثر ولا يستوجبه كل أحد، فإن فعله الرجل ببعض الناس دون بعض وجد عليه الذين تركهم وظنوا أنه قد قصر بحقوقهم وآثر عليهم. وتمام التحية المصافحة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب تقبيل اليد. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في غزوة فحاص الناس حيصة، قلنا كيف نلقى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فررنا، فنزلت إلا متحرفا لقتال، فقلنا لا نقدم المدينة فلا يرانا أحد، فقلنا لو قدمنا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر، قلنا نحن الفرارون، قال أنتم العكارون، فقبلنا يده، قال أنا فئتكم. قوله رحمه الله: باب تقبيل اليد، أي بيان جواز ذلك. وقد أورد المصنف رحمه الله في هذه المسألة شيئا مما ورد في السنة والمأثور عن السلف، وقد جاء في ذلك أحاديث وآثار تدل بمجموعها على أن هذا العمل جائز. ومن يتأمل النصوص الواردة في هذا الباب يجد أنها لا تفيد أن هذا الأمر معتاد ومواظب عليه، بل نص غير واحد من أهل العلم على أن السلف لم يكونوا يداومون عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما تقبيل اليد فلم يكونوا يعتادونه إلا قليلا، أي لم يكن ذلك معتادا عند السلف رحمهم الله، بل كان يقع في بعض الأوقات أو المناسبات. أما وقوعه عند كل ملاقات وباستمرار واستدامة فهذا ليس معروفا بينهم، كما لم يكن معهودا عند السلف إطلاقا، لا في الصحابة ولا في التابعين ولا في أتباعهم، فهذا ليس معروفا بينهم. كما أنه كذلك لم يكن معهودا عند السلف إطلاقا، لا في الصحابة ولا في التابعين ولا في أتباعهم، أن يمد الرجل يده للناس لتقبل. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: وأما ابتداء مد اليد للناس ليقبلوها وقصده لذلك فينهى عن ذلك بلا نزاع كائنا من كان، بخلاف ما إذا كان المقبل المبتدئ بذلك. فإذا كان الرجل يطلب تقبيل يده ويمدها للناس ويسخط على من لا يقبلها فقد خالف ما عليه السلف، إذ لا يعرف هذا في هديهم، وينهى عن ذلك بلا نزاع كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله. فلم يكونوا يعتادون ذلك ولا يطلبونه ولا يرغبون فيه، بل قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله: لم أره يشتهي أن يفعل به ذلك، أي لا يرغب في ذلك ولا يطلبه. وروى الخلال عن إسماعيل بن إسحاق السراج قال: قلت لأبي عبد الله أول ما رأيته: يا أبا عبد الله ائذن لي أن أقبل رأسك، قال: لم أبلغ أنا ذاك. وأما إذا كان التقبيل أو مسح اليد يقصد به طلب البركة فهذا أشنع، وقد أنكره السلف رحمهم الله أشد الإنكار، فلا تطلب البركة بتقبيل الأيدي أو التمسح بها، وإنما تطلب بطاعة الله والتقرب إليه بما شرع. ولهذا لم يكن ذلك معهودا عند السلف بل أنكروه غاية الإنكار. وأما السقوط عند رجلي الشيخ المعظم على هيئة السجود لتقبيلها وهو واقف، أو إلصاق جباههم بيدي الشيخ أو رجلي، فهذا من الغلو في تعظيم المخلوق. ولم يعرف ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع الخلفاء الراشدين، بل لم يعرف إلا عند أرباب الطرق الضالة، وقد يكون ذلك ذريعة إلى الشرك الأكبر، بل إن نفس السجود لغير الله من أنواع الشرك الأكبر. وقد أنكر السلف رحمهم الله تعالى ما هو دون ذلك. جاء في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله عن علي بن عبد الصمد الطيالسي قال: مسحت يدي على أحمد بن حنبل ثم مسحت يدي على بدني وهو ينظر، فغضب غضبا شديدا وجعل ينفض نفسه ويقول: عمن أخذتم هذا؟ وأنكره إنكارا شديدا، أي إن هذا لا يعرف في السنة النبوية وهدي السلف الصالح، فمن أين جئتم به؟ وأنكر ذلك رحمه الله أشد الإنكار. وتقبيل اليد مشروع بضوابط: الأول أن لا يتخذ عادة بأن يفعل عند كل لقاء، لأن هذا ليس معهودا عن السلف الصالح رحمهم الله. الثاني أن لا يفضي إلى تعظيم من تقبل يده وتكبره وتعاليه في نفسه، فإن أفضى إلى ذلك وجب تركه والبعد عنه. الثالث إن فعل هذا التقبيل أحيانا فلا يكون سببا في تضييع المصافحة، لأنها من تمام التحية وتقدم ثوابها. الرابع أن لا يكون للتبرك، فإن قصد ذلك وجب تركه، وقد أنكره السلف أشد الإنكار كما تقدم. الخامس أن لا يكون لطمع دنيوي، وإنما يفعل تدينا، وفرق أهل العلم في تقبيل اليد بين الأمرين، كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله قال: إن كان على طريق التدين فلا بأس، وإن كان على طريق الدنيا فلا. قول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا في غزوة فحاص الناس حيصة، أي مالوا وانحرفوا بسبب شدة القتال. قوله: قلنا كيف نلقى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فررنا؟ والواقع أنه لم يحصل منهم فرار حقيقي، وإنما مالوا عن مواقعهم. قوله: فنزلت إلا متحرفا لقتال، فقلنا: لا نقدم المدينة فلا يرانا أحد، أي كانوا متخوفين مما وقع منهم، وما شعروا أن عذرهم نزل به القرآن. قوله: فقلنا لو قدمنا، أي المدينة، وهو في مسند أحمد بلفظ لو دخلنا المدينة. قوله: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر، قلنا: نحن الفرارون. وهذه الكلمة قالوها على وجه الاعتذار من الحيصة التي حصلت منهم. قال: أنتم العكارون، أي الكرارون العائدون إلى القتال وملاقات الأعداء، كالمقاتل الذي يتأخر قليلا ليكر على العدو من جهة أخرى. ففرق بين من يفر مطلقا عند ملاقات العدو، وبين من يتأخر ليتحيز إلى فئة أو لينقلب على العدو من وجه آخر، أو ينتقل من مجموعة إلى أخرى لشدة الحاجة، كما قال تعالى: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. قوله: فقبلنا يده، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة. قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فئتكم، أي أنا من تتحيزون إليه. والفئة الجماعة والطائفة من الناس التي تقوم وراء الجيش، فإن كان عليهم خوف أو هزيمة التجأوا إليه، ففيه إشارة إلى قوله: أو متحيزا إلى فئة، يمهد بذلك صلى الله عليه وسلم لعذرهم في الفرار، أي تحيزتم إلي فلا حرج عليكم. والشاهد من الحديث قوله: فقبلنا يده. والحديث ضعيف الإسناد، لأن فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، ولكن قد جاء في الباب أحاديث ثابتة تدل على جواز تقبيل اليد. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.